بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وقفنا في أحكام الحج والعمرة عند باب في كيفية الإحرام، بعد ما انتهى المؤلف من الكلام على المواقيت وتكلم عن بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالمواقيت. المفترض ان الترتيب المنطقي ان الانسان عند الميقات هيبدأ للدخول في النسك، اذا وصل الى الميقات هيبدأ بالاحرام. فلذلك بعد ذكر احكام المواقيت قال باب في كيفية الاحرام، سيبدأ بالاحرام بالحج او العمرة من الميقات. فكيف يحرم بالحج او العمرة، او قبل ذلك ما هو معنى الإحرام بالحج والعمرة؟ يعني إيه يحرم بالحج والعمرة؟ قال أول مناسك الحج هو الإحرام. أول مناسك، المناسك اللي هي العبادات، المناسك العبادات، وتشمل جميع العبادات. فالنسك هو العبادة، وأرنا مناسكنا جميع العبادات. ولكن صارت مشهورة اصطلاح خاص أن المناسك تطلق على عبادات أو أحكام الحج والعمرة، يقال مناسك الحج والعمرة، أو إن فلان سافر مثلا إلى مكة ليؤدي المناسك. واضح؟ وإن كانت مثلا صلاة الجماعة أو الصلاة عموما مناسك باعتبار أنها نسك وعبادة. فالمناسك هنا مناسك الحج، يعني عبادات الحج، عبادات الحج. أول مناسك الحج هو الإحرام، يعني أول ما يدخل الإنسان في عبادة الحج يدخل به بالإحرام. طيب ما معنى الإحرام؟ قال الإحرام هو نية الدخول في النسك. الإحرام هو نية الدخول في النسك، يعني إيه؟ يعني ينوي أنه الآن دخل في الحج، بدأ الآن في أحكام الحج وبدأ يفعل أحكام الحج الآن. واضح؟ هو مثلا يعتمر، نوى العمرة الآن، فنوى الآن أنه دخل في أفعال العمرة من الآن والتزم بأحكام العمرة. هذا معنى الإحرام، أنه ينوي الدخول في العبادة. بالضبط كالدخول في الصلاة، الإنسان ممكن يتوضأ ويؤذن ويقيم الصلاة ويقف في الصف، ولكن لا يكون دخل في الصلاة، مش كده؟ يدخل في الصلاة متى؟ بالنية وتكبيرة الإحرام. واضح؟ الحج ليس فيه تكبيرة إحرام، فيدخل عند جمهور العلماء بإيه؟ بالنية فقط، بالنية فقط. إذا نوى الدخول في العبادة خلاص صار متلبس بها. وهيأتي أن في خلاف عند بعض العلماء أن مجرد النية لا تكفي، لابد أن يقرن النية بشيء من الأقوال كما سيأتي. قال نية الدخول في النسك سمي بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس. يبقى الإحرام هو نية الدخول في النسك. ليه سمي إحرام؟ لأن الإنسان بالدخول في الحج أو بالدخول في العمرة يحرم عليه أشياء كانت حلالا له قبل أن يبدأ الحج والعمرة. كان يجوز له مثلا أن يغطي رأسه، إذا أحرم بالحج والعمرة صارت تغطية الرأس بالنسبة للرجل حرام. كان يجوز له استعمال الطيب في البدن والثياب، إذا أحرم صار استعمال الطيب في البدن والثياب حرام. كان يجوز له مثلا الاستمتاع ومباشرة النساء، بالإحرام صار هذا حرام. كان يجوز له عقد النكاح والخطبة، بالإحرام صار هذا حرام. إذن فالإحرام بالحج أو العمرة حرم على الإنسان أشياء كانت مباحة له، فلذلك سمي الدخول في النسك سمي إحراما، لأنه بدأ تحريم أشياء. بالضبط كما سمى العلماء تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإحرام في الصلاة. ليه؟ لنفس السبب، لأن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام حرم على نفسه أشياء كانت مباحة قبل أن يكبرها، كان يجوز له أن يأكل وأن يشرب وأن يتكلم وأن يتحرك وأن يلتفت عن جهة القبلة، مش كده؟ إذا كبر الإحرام صارت هذه الأشياء محرمة عليه. فلذلك سميت تكبيرة إيه؟ إحرام، بمعنى أن الإنسان إذا كبر دخل في التحريم، صار هناك أشياء محرمة عليه. فنفس الكلام يقال بالنسبة لنية الدخول في النسك، الحج والعمرة سميت إحرام لأن الإنسان يدخل بها في التحريم، يحرم على نفسه أشياء كانت حلالا له قبل النية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، مجرد أنه قاصد أن يحج أو قاصد يعتمر، مش دي نية الإحرام. لا، ليه؟ قال: فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. يعني مجرد أن الإنسان ناوي أنه يحج أو ناوي أنه يعتمر، مش دي نية الإحرام. نية الإحرام هي إيه؟ نية بدء العبادة. واضح الفرق؟ يعني احنا الآن مثلا ممكن إنسان من الآن ناوي يحج هذه السنة، إذا نية الحج موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة. فالإنسان مثلا من الآن ناوي يحج هذه السنة، مجرد وجود هذه النية هل يكون محرما؟ لا. متى يكون محرما؟ إذا نوى الدخول في العبادة، إذا وصل إلى الميقات ونوى بدء فعل المناسك فعلا، يعتبر هو الآن نوى الدخول في العبادة فعلا، فهنا يبدأ الإحرام. واضح؟ شيخ الإسلام يزيد على النية شيء، يقول: بل لابد من قول أو عمل يصير به محرما. يعني شيخ الإسلام يقول: مجرد النية لا تكفي للدخول في النسك، لو نوى الدخول في النسك وبدء النسك لا يكون محرما، لازم يفعل شيء أو يقول شيء مع النية. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أن النية بمجردها لا تكفي. وقالوا قياسا على الصلاة: لو نوى الدخول في الصلاة بدون تكبيرة إحرام، نوى فقط، هل يدخل في الصلاة؟ لا. متى يدخل في الصلاة؟ إذا جمع بين النية والقول، ينوي ويكبر الإحرام، فيجمع بين الأمرين. فقالوا: كذلك الحج، لا يدخل في الحج أو العمرة حتى يجمع بين النية والقول. ولكن زادوا في الحج قالوا: ممكن الفعل أيضا. طيب، إيه القول اللي ممكن يقوله في الحج أو العمرة؟ التلبية. التلبية مش تكبيرة الإحرام، فينوي أنه دخل في النسك ويلبي. طيب، إذا نوى ولم يلبي، عند أبي حنيفة لا يكون دخل في النسك، كمن نوى الدخول في الصلاة ولم يكبر الإحرام، دخل في الصلاة؟ دخل في الصلاة؟ لا. فمن نوى الدخول في النسك الحج أو العمرة ولم يلبي، عند أبي حنيفة لم يدخل في النسك. متى يدخل في النسك؟ إذا لبى، قياسا على الصلاة. طيب، غير التلبية قالوا: ممكن الفعل. إيه هو الفعل؟ قالوا: إشعار الهدي، إذا كان معه هدي. ومعنى إشعار الهدي أو سوق الهدي أن يكون معه هدي، مثلا بعير مثلا، ويجرح جانب سنام البعير حتى يسيل منه الدم ويبقيه على البعير، إشارة إلى أن هذا البعير مهدى إلى بيت الله الحرام. هذا معنى إشعار الهدي، يجرح السنام. نعم، شعار البعير. نعم، يجرح السنام حتى يسيل عليه الدم ويتركه، يعني لا يزيل الدم، وهذه علامة على أن هذا البعير مهدى إلى الكعبة. فإذا نوى وأشعر الهدي دخل في النسك، إذا نوى ولبى دخل في النسك، إذا نوى فقط عند أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام لسه لم يدخل في النسك، حتى يفعل شيء اللي هو شعار الهدي لو كان معاه هدي، أو يلبي. عند جمهور علماء الأئمة الثلاثة تكفي النية للدخول في النسك. الأئمة الثلاثة يقولون تكفي النية للدخول في النسك قياسا على سائر العبادات باستثناء الصلاة. الصيام مثلا يدخل في الصيام بمجرد النية ولا يشترط له فعل، ولا لازم فعل. ايه الفعل؟ لا، هو الصيام هو هذا هو الامتناع. طيب، ما هو اذا لم يمتنع لم يصم اصلا، فهو الامتناع هو الصيام، فهذا لا يقال فعل زائد عن مجرد الصيام، لان هو ده الصيام. لا مش طيب، ده مش فعل زائد عن العباده، هي دي العباده. ايوه اخبر حضرتك، هي دي العباده، فاحنا ما اشترطناش فعل زياده عليها. يعني مثلا التلبية مثلا هي أمر زائد عن الحد لأن التلبية مستحبة، لكن الصيام هو حقيقة الصيام ترك الطعام والشراب، فلو ما تركش الطعام والشراب ده مش صيام، بس ده ما تسماش فعل، ما تسماش فعل، لأن هذه العبادة، هي دي العبادة. ونفس الكلام مثلا الاعتكاف في المسجد يحصل بمجرد النية، برضو حضرتك هتقول لازم فعل اللي هو البقاء في المسجد، ما هو ده الاعتكاف. ما هو اذا لم يوجد الجلوس في المسجد ما يبقاش اعتكاف، فده مش امر زائد عن العباده. فالجمهور قالوا ان العبادات يدخل فيها الانسان بمجرد النيه، فقاسوا عليها الحج والعمره وقالوا ان يدخل فيها بمجرد النيه. طيب، المهم يعنينا الآن أن الإحرام هو نية الدخول في النسك وبدء النسك. طيب، قبل الإحرام لا مش فريضة، لا مستحبة، لا مستحبة، مستحبة نعم. وقبل الإحرام يستحب التهيؤ له بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة. هذه أشياء مستحبة، يستحب لمن أراد أن يحرم بالحج والعمرة أن يفعلها قبل الإحرام. قبل أن يحرم بالحج أو العمرة يستحب أن يفعل له أن يفعل هذه السنن. منها أولا الاغتسال. الاغتسال، وهذا الاغتسال ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره، ولذلك هو سنة مؤكدة ثبتت بالقول والفعل. فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، ولأن ذلك أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة، والاغتسال عند الإحرام مطلوب حتى من الحائض والنبساء. وهذا يدل أن اغتسال المحرم قبل الإحرام المقصود منه التنظيف وليس رفع الحدث، لأن الحائض إذا اغتسلت أو النفساء هل يرتفع الحدث؟ لا، لأن هي حائض وهي نفساء، الحدث مستمر. ولكن تغتسل لماذا؟ نظافة. فهذا دليل على أن اغتسال المحرم هو اغتسال نظافة ليس اغتسال رفع حدث. طيب، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وهي نفساء أن تغتسل. أسماء بنت عميس ولدت رضي الله تعالى عنها في الميقات في ذي الحليفة. الرسول عليه السلام خرج من المدينة، صلى الظهر في المدينة 4 ركعات، ثم خرج إلى ذي الحليفة، صلى أدرك العصر في ذي الحليفة، صلاه 2 ركعات، لأن ذي الحليفة بجوار المدينة جدا، فصلى الظهر في المدينة وخرج، فأدرك العصر في ذي الحليفة الميقات، فصلى العصر في ذي الحليفة 2 ركعات، وبقي الرسول في ذي الحليفة يوم كامل قريب من 24 ساعة، 20 ساعة تقريبا بقي بها، صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر اليوم التالي والظهر، صلى الظهر وأحرم وانصرف إلى مكة. واضح؟ في مدة الإقامة في ذي الحليفة حوالي 20 ساعة أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها ولدت يعني هي كانت خرجت من المدينة للحج وهي متم على وشك الولادة، بمجرد ما وصلت إلى ذي الحليفة ولدت فصارت نفساء، فأرسلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله كيف تفعل في الإحرام، فأمرها أن تغتسل وتحرم، لأن النفاس وكذلك الحيض لا ينافي الإحرام ولكن ينافي الطواف بالكعبة. المرأة النفساء أو الحائض لا تطوف بالكعبة ولكن تفعل كل المناسك، فأمرها أن تغتسل من باب التنظف وتحرم بالحج. طيب إذن هذا فيه أمر المرأة حتى لو كانت نفساء أن تغتسل وتحرم. طيب الحائض، عائشة رضي الله تعالى عنها حاضت قبل أن تأتي إلى مكة بقليل، قبل دخول مكة بقليل، فأمرها الرسول أن تغتسل، وهذا أمر باغتسال الحائض لدخول مكة، فيكون الرسول أمر النفساء أن تغتسل وأمر الحائض أن تغتسل. هذا اغتسال لماذا؟ للتنظيف، ليس لرفع الحدث. قال ولذلك قال والحكمة من هذا الاغتسال هي التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث مع الحائض والنفساء. طبعا تخفيف الحدث هذا ممكن ينازع فيه، لأن الواقع أن الحدث لا يخفف، الحائض والنفساء إذا اغتسلت الحدث كما هو، لأن الحدث مستمر، الدم نازل سواء من الحائض والنفساء، فالحدث لا يخف، ولكن هو المقصود من الاغتسال التنظيف فقط وليس تخفيف الحدث. طيب إذن السنة الأولى التي يفعلها الإنسان قبل الإحرام هي إيه؟ الاغتسال. طيب هذه الآن قد يكون فيها مشقة في بعض الحالات الآن، لسيما يسافر بالطائرة مثلا، متى يغتسل أو أين يغتسل؟ قد لا تيسر له الاغتسال لأنه لم يأتي على الميقات وينزل في الميقات ويكون عنده فرصة للاغتسال، بل سيحرم إذا حاز الميقات من أعلى وفي الطائرة، فهذا متى يغتسل؟ قال العلماء يمكنه أن يغتسل في بيته قبل أن يخرج، والمدة من أول الخروج من البيت إلى الوصول إلى الميقات هي عدة ساعات، واضح؟ لا تمنع أن يكون هذا الاغتسال من أجل الإحرام، الوقت يسير، واضح؟ يعني الإنسان من أول مثلا ما يخرج، لو أن إنسان سيسافر مثلا من طنطا مثلا إلى مكة لأداء النسك، من أول ما يخرج من طنطا إلى أن يصل إلى الميقات ويحرم بالطائرة كم ساعة؟ لا كثير، 6 أو 7، أقل من كده بكثير. زيهم طيب ماشي، فممكن يغتسل في بيته ويسافر ويكون أدى السنة على قدر استطاعته، وهذا المستطاع الآن، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا أمكن أن يغتسل في المطار ماشي، لكن إذا لم يمكن يمكنه الاغتسال في البيت ثم أخرج. طيب وإذا لم يمكن الاغتسال أصلا لا بأس، لأن الاغتسال سنة ولا واجب؟ سنة، فإذا لم يغتسل لا بأس. طيب هذه السنة الأولى. السنة الثانية قال يستحب لمن يريد الإحرام التنظيف، لعلها الأصوب التنظف، بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر كشعر الشارب والإبط والعانة مما يحتاج إلى أخذه، لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه، فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك لم يأخذه، لأنه إنما يفعل عند الحاجة وليس هو من خصائص الإحرام، لكنه مشروع بحسب الحاجة. هذا تنبيه مهم من المؤلف، أخذ الشارب وحلق العانة ونطف الإبط وهذه الأشياء ليست من سنن الإحرام، هذه سنن من سنن الفطرة يفعلها الإنسان إذا احتاج إليها، يفعلها الإنسان إذا احتاج لها كتقليم الأظفار مثلا، وهي تدخل معها أيضا، يعني المفروض المؤلف كان عد معها تقليم الأظفار، هذه الأشياء يفعلها الإنسان إذا احتاج إليها. طيب إذا لم يحتاج إليها خلاص لا يفعلها. فليس هناك سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام مقصودة إن هذه الأشياء تفعل قبل الإحرام. الاغتسال مثلا احنا قلنا ثبت من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله، فهي سنة مقصودة من سنن الإحرام. لكن قص الأظفار مثلا أو قص الشارب أو نتف الإبط قبل الإحرام، هل في سنة؟ لا، هذه الأشياء هي سنة بالمعنى العام من سنن الفطرة، إن الإنسان إذا احتاج أن يأخذها أخذها، وإذا كانت قصيرة لا يحتاج الإنسان أن يأخذها خلاص لا يأخذها. ولكن نص عليها بعض العلماء في الإحرام. لماذا؟ لا سيما قديما، الإحرام قديما كان ممكن يطول عدة أيام، أيام كثيرة، فممكن إذا لم يأخذ الإنسان أظفاره أو شاربه أو هذه الشعور قبل الإحرام تطول عليه وتؤذيه في الإحرام، وهو في الإحرام ممنوع من أخذ هذه الأشياء فيتأذى بها. قالوا فينبغي أن يأخذها قبل الإحرام. واضح؟ وهذا لا يكاد موجود الآن. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا في حجة الوداع خرج من المدينة في يوم 25 ذي القعدة تقريبا، أحرم يوم 26، لأن احنا قلنا بقي يوم في الميقات، أحرم 26، بقي محرما لحد يوم كم؟ يوم العيد اللي هو يوم 10، مش كده؟ يعني بقي محرما كم يوم؟ تقريبا أسبوعين، تقريبا أسبوعين، أسبوعين كثير. لو أن الإنسان كان أظفاره طويلة قبل الأسبوعين ومارت عليها كمان أسبوعين تطول، أو كان شاربه طويل كان يحتاج إلى القص منه والأخذ منه ولم يخصه وأحرم وبقي أسبوعين محرم مدة طويلة يطول ويؤذيه، فهنا ينبغي أنه يأخذ منه قبل الإحرام. لكن لا يوجد الآن أحد يحرم هذه المدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ المسافة من المدينة لمكة ماشي 10 أيام، ووصل إلى مكة قبل يوم عرفة بأربعة أيام تقريبا، وبقي محرما لأن الرسول كان قارن فلا يحل إلا يوم النحر، وهذا لا يكاد يكون موجود الآن تقريبا. يعني عامة الناس الآن يحرم إحرام لا يتجاوز 48 ساعة أو أكثر منها بقليل، وبالتالي ليس هناك مدة طويلة في الإحرام بحيث نقول أنه ممكن يحتاج أخذ هذه الأشياء. ولكن نقول كما قال المؤلف، إذا خشي أنه يحتاج إلى أخذ هذه الأشياء في الإحرام فينبغي أن يأخذها قبل الإحرام. إذا كان لا يأخذها في الإحرام، يعني لا يخشى أنها تطول عليه في الإحرام، خلاص لا يأخذها قبل الإحرام لأنها ليست سنة من سنة الإحرام. واضح؟ ثالثا قال يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه بما تيسر من أنواع الطيب كالمسك والبخور وماء الورد والعود، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، فقبل أن يحرم كان يتطيب صلى الله عليه وسلم، هذا موضع. الموضع الثاني تقول ولحله قبل أن يطوف بالبيت، هذا سيأتينا إن شاء الله في موضعه يوم النحر اللي هو التحلل الأول. إذا تحلل التحلل الأول يباح له جميع المحظورات إلا ما يتعلق بالنساء، فيتطيب وينزل يطوف طواف الإفاضة بعد التطيب، مع أن التحلل الكامل لم يقع، ولكن التحلل الأول يحل له جميع محظورات الإحرام إلا ما يتعلق بالنساء. واضح؟ اللي يهمنا في الحديث الآن قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، فهذا فيه استحباب التطيب قبل الإيه؟ قبل الإحرام. حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يكثر جدا من التطيب قبل الإحرام جدا، حتى تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أنظر إلى وبيص المسك. الوبيص اللي هو البريق واللمعان، كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر الرأس بعد إحرامه بثلاث ليالي، واضح هذا الحديث؟ يعني بعد 3 ليالي من الإحرام وأثر الطيب لسه ظاهر في جلد شعر الرسول، جلد رأس الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على ايه؟ ان الرسول كان وضع طيب كثير جدا على رأسه، لدرجة انه 3 ايام كاملة والطيب اثر لسه باقي. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول ايضا: كنا نضمض جباهنا بالمسك قبل الاحرام، كنا نضمض جباهنا بالمسك قبل الاحرام. اذا فالسنة الانسان قبل ان يحرم ان يستعمل الطيب، لأنه في الإحرام لا سيما إن مكة بلد من البلاد الحارة، هيعرق الإنسان وقد تخرج منه رائحة تؤذي الناس، فيتطيب حتى تكون رائحته طيبة وليست رائحة كريهة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس، فعله ولم يأمر به الناس. يعني اغتسال المحرم قبل الإحرام من حيث السنية أيوة أهم وآكد من الطيب. أيوة الاغتسال ثبت بالفعل والقول الأمر، لكن الطيب بالفعل فقط، الرسول لم يأمر به، فيكون سنة أقل مرتبة من سنة الاغتسال. للرجال والنساء، ولكن النساء الآن مشكلة. عائشة رضي الله تعالى عنها الوضع اللي كان موجود أيام الرسول عليه الصلاة والسلام وأيام الخلفاء، النساء كانت كما تقول عائشة: كنا نطوف يعني محجوزين عن الرجال، ما فيش اختلاط. لكن الآن ما فيش مكان، ما فيش فيه اختلاط، هي هتركب الطائرة يمكن جنبها رجل، هتركب الأتوبيس جنبها رجل، في الطواف حواليها رجال، والمرأة لا يجوز لها أنها تطيب حول مع الرجال، وبالتالي صار متعذب جدا الآن، فالمرأة لا تطيب الآن. السبب كده الأواجب بقى؟ لا، سنة مؤكدة. سنة مؤكدة؟ اه سنة مؤكدة. طيب، وتطيب المحرم كما قال العلماء هنا، شيخ الإسلام يقول: إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه، في البدن ولا في الثياب؟ في البدن، لكن ثياب الإحرام صحيح أنها لا تطيب، لا تطيب، إن طيبها لا يجوز له أن يلبسها، لأن الرسول نهى المحرم أن يلبس ثوبا مسه طيب. واضح؟ فالطيب في الثياب فقط. الطيب في البدن فقط، نعم، فالطيب في البدن فقط، لكن الثياب لا يجوز أن يطيب ثياب الإحرام ثم يلبسها، لا. لكن إذا تطيب الإنسان وعرق مثلا وسال العرق مع الطيب على الثياب، فالظاهر أن هذا مما يعفى عنها، خلاص لا يؤمر بغسل الثياب. والظاهر أن هذا كان يقع من عائشة، لأن عائشة كانت تقول: كنا نضمد جباهنا بالمسك، فتعرق إحدانا فيسيل على وجهها فيراها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ينهاها. والمرأة اللي يسيل العرق مع المسك على وجهها سيصيب أكيد الثياب ولا لا؟ أكيد سيصيب الثياب، والرسول يرى هذا ولا ينهاها. فهذا لي على أن مثل هذا مما يعفى عنه، لأن في مشقة شديدة أن أنت تقول للمحرم تطيب، ولكن بشرط أن الطيب إذا مس الثياب تغسل الثياب، هذا في مشقة شديدة جدا. فإذا طيب المحرم ومس الطيب الذي استعمله الثياب بدون قصد منه فهذا معفو عنه. طيب، نقف هنا ونكمل الدرس القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.